لا يلصق بالحائط، يجعل هناك مسافة بينه وبين الحائط يسيرة قدر ممر الشاه. هذه السنة. وإلى يقف منه الخطيب على الدرجات، نعم على الدرجة التي تلي المستراح، أحسنت، أو التي يليها المستراح يكون بعدها. المستراح هو مكان الجلوس الذي يجلس عليه الخطيب، فهي الدرجة التي قبله معلومة عند الناس، والناس على هذا الآن ما تجد أحدا يرتقي الثالثة. وهذا أريح له. طيب نأخذ مسألة إن شاء الله واحدة. مسألة، كم درجات المنبر؟ كم درجات المنبر؟ جاء من حديث ابن عباس عند أحمد، عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، إسناده جيد، وفيه: وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، إنما هو 3 درجات. إسناده جيد وفيه: وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، إنما هو 3 درجات. وجاء عند أحمد أيضا والدارمي وابن ماجة عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب. إذ كان المسجد عريشا، إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه؟ كان مرتفع أراد به هنا. قال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة، يراك الناس يوم الجمعة، وتسمع من خطبتك، وتسمع من خطبتك، أي تسمع الناس من خطبتك. قال: نعم. فصنع له 3 درجات. صنع له 3 درجات التي هي المعلومة عندهم. جاء عند مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وجاء في مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال: فحمل للنبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فحمل للنبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات. هذه الزيادة شاذة، شذ بها عبد العزيز بن أبي حازم. خالف 6 من أصحاب أبي حازم. وانظر أحكام الجمعة لشيخنا يحيى. زيادة 3 درجات في مسلم شاذة، لكن قد صح خارج مسلم كما سمعت. هذه الزيادة شاذة، شذ بها عبد العزيز بن أبي حازم. خالف 6 من أصحاب أبي حازم، ما ذكروا 3 درجات هذه. انظر أحكام الجمعة للشيخ حفظه الله، شيخنا يحيى. فحديث ابن عباس مع ما ذكر من حديث أبي تدل على أن المنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن المنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات، كان من ثلاث درجات، وهذا هو الأولى في المنابر، وهذا هو الأولى في المنابر، أن تبقى على ما كان عليه في العهد النبوي على ما كان عليه في العهد النبوي وخلفائه، وفي عهد خلفائه أن تبقى على ما كان عليه في العهد النبوي وخلفائه. وهل يحكم على الزيادة على الثلاث درجات بالبدعة؟ وهل يحكم على الزيادة على الثلاث درجات بالبدعة؟ قال الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة مع الحاشي عليها، قال الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة مع الحاشي عليها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. هذا هو السنة في المنبر، المقصود هذا الآن، هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات، هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية، والزيادة عليها بدعة أموية. كثيرا ما تعرض الصف للقطع، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية، والفرار من ذلك أي يفرون من قطع الصف يجعلوه في زاوية المنبر ويخطب عليه الخطيب، والفرار من ذلك بجعله في زاوية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، بعضهم يدخلها داخل المحراب من أجل ما يقطع الصف، هذه أيضا بدعة أخرى، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، انتهى المقصود. قال الحافظ في الفتح الثاني 99 و300: ولم يزل المنبر على حاله. قال الحافظ فتح الثاني 99 و300: ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات، ثلاث درجات، حتى زاده مروان في خلافة معاوية، حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس، انتهى. وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. وفي مشكاة المصابيح مع شرحه المرعاة، مع شرحه المرعاة 74: وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، واستمر على ذلك مدة الخلفاء الراشدين، واستمر على ذلك مدة الخلفاء الراشدين، ثم زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، ثم زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله. فهي من جملة ما أحدث في المساجد من البدع المكروهة، فهي من جملة ما أحدث في المساجد من البدع المكروهة. فهذا قول صاحب المرعاة وقول الألباني، وهما يحكمان على أن الزيادة على ذلك من المحدثات ومن البدع. والقول بالبدعية لا نستطيع أن نجزم به، وأنا ما أستطيع أن أجزم بالبدعية، متوقف في هذا، ولكن كما تقدم الأولى والأفضل أن يكون المنبر على ثلاث درجات، هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. الذي يظهر أن البدعية تحتاج إلى نظر أكثر، لكن هذا خلاف المقصود، خلاف الذي كان على عهد رسول الله. والمرأة تلك إنما فعلت من نفسها، وهكذا الرجل فعل ثلاث درجات من نفسه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالثلاث درجات، ولو زاد هل سينهى عن ذلك؟ الله أعلم. أو لو زادت المرأة، زاد الغلام الذي كان خادما عندها نجار، هل سينهاهم؟ لا. فلذلك والله أعلم القول البدعية يتوقف فيه، أن الزيادة على ثلاث درجات في المنبر بدعة. أنا ما أستطيع أقول بدعة، ولا أستطيع أن أجزم بهذا، ولكن أقول الأولى والأفضل أن يكون المنبر على ثلاث درجات، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. خلاف ذلك هل هو بدعة يحتاج إلى نظر أكثر، خلاف ما ذكر هل هو بدعة يحتاج إلى نظر. فإن هذه الزيادة كانت في عهد معاوية، ولا نعلم أن معاوية أنكرها على مروان، وكان معاوية من الصحابة رضي الله تعالى عنه غيورين على الدين، فلما حصل شيء من الوصل في الشعر قام على المنبر وأنكر عليهم جدا، فهو غيور على السنة رضي الله تعالى عنه. هذه الزيادة زادها مروان في خلافته ولم ينكرها معاوية، وكان الصحابة أيضا متواجدين آنذاك. فالقول البدعي يحتاج إلى تأمل أكثر، الله أعلم. وكأن الشيخ رحمه الله ما كان يقول البدعية، هذا الذي عنق في ذهني عنه رحمه الله، وأنه يقول هذا الذي سمعته، أن الأولى يكون منبر على ثلاث درجات، أما الزيادة بأنه بدعة هذا محل نظر، حكم على الزيادة البدعية محل نظر، الجزم بيحتاج إلى أقوى مما ذكر. لكن استفدنا هذا هو، أن منبر رسول الله ثلاث درجات، والزيادة عليه خلاف الذي كان عليه العهد النبوي وعليه عهد الخلفاء، هذا الذي نستفيده. هل هي بدعة أم لا؟ الألباني صاحب المرقاة أو صاحب المرعاة يحكمان بأنها من المحدثات، وأول من أحدثها مروان في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وأما الحافظ فلم يحكم بالبدعية، وإنما قال لم ينزل المنبر على ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات، وقال إنما زدت حين كثر الناس، لهذه العلة إنما زدت حين كثر الناس حتى يجدون الزيادة، ولم يحكم بشيء الحافظ رحمه الله، ذكر الواقع ولم يحكم بشيء. وأما صاحب المرعاة فحكم بأنه محدث، فهي من جملة ما أحدث في المساجد من البدع المكروهة. والحمد لله وفق الله للسنة لهذا الخير، أنهم يحرصون على أن تكون منابرهم ثلاث درجات ولا يزيدون على ذلك، وهذا الذي كان عليه العهد النبوي، هذا هو الأفضل والأولى. ومن أهل العلم من حكم على خلافه بالبدعة كما سمعته. نرى لنا هل الشيخ رحمه الله فتوى، أن الذي علق في ذهني هذا، وأنه كان ينقل عن عبد الله السعد، وهو كان يعظم السعد قليلا هكذا الشيخ رحمه الله، والسعد تعرفون ما حصل بينه وبين الألباني، والشيخ كان يجل السعد هذا كثيرا، هو حافظ يعتبر وعنده من العلم ما عنده، وكان الشيخ يجله، وأما الألباني فيتكلم فيه، فهو عنده ميول للجماعة، وعلى الشيخ لم يبلغه ما بلغ الألباني، وأما الألباني فكان يتكلم فيه السعد وهو جريء على الألباني، السعد عبد الله السعد، وأما في الحديث تعلمون، والشيخ كان يجل إجلال عجيب هذا السعد، ويراه من الحفاظ، وأنه عنده في علم الحديث خير كثير، وما يرى البدعية كأنه. ولكن نحن ليس مقصودنا هذا السعد، مقصودنا كلام الشيخ رحمه الله، فالذي يعرف عنه أنه ما يرى الزيادة على الثلاث درجات بأنها بدعة. حتى الشيخ ما صرح بشيء، الشيخ يحيى في أحكام الجمعة تكلم على ثلاث درجات هذه، وما رأيته صرح بالبدعية. فالتصريح بالبدعية يصعب، وإنما نقول هذا خلاف الأولى، الزيادة خلاف الأولى، والأفضل بقى ما كان على ما كان، وهذا الذي فعله الخلفاء، ابقى ما كان على ما كان. ثم حصل التغيير في عهد بني أمية من قبل مروان رحمه الله. قال: تجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. ما أدري ماذا تقصد بهذا، هذا شيء معلوم لتعليم الناس، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وأما إذا كان الناس يعلمون الصلاة ويعرفون الصلاة فلا داعي لارتقاء المنبر للصلاة، لأن رسول الله علل ارتقاءه: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وأما إذا كان بين طلاب علم مثلا ويعلمون الصلاة وصفة الصلاة فما يحتاج إلى هذا، ولكن إن وجدت العلة وجد الحكم، وهو أنه لا بأس أن يفعل هذا الشيء. قال: هذه فتاوى الشيخ مقبل. قال: بالنسبة لعدد درجات المنبر، الشيخ رحمه الله قال: بالنسبة لعدد درجات المنبر، هل إذا تعدد تعتبر بدعة أم لا؟ الجواب: لا نستطيع أن نطلق عليها بدعة. الحمد لله أننا لا زلنا نحفظ عن شيخنا ما كان يقوله في دروسنا، وهو الآن قد كتب ونشر للناس. راحت الفائدة يا أخي، كيف نرجعها؟ نريدها ضروري، هذه أرجعها لنا بسرعة. الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله: لا نستطيع أن نطلق عليها بدعة، من حيث أن امرأة هي التي أمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع ثلاث درجات، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام فوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا ثلاث درج هي الأفضل والأكمل، لأن الله اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة قول وفعل وتقرير. فلو زاد بحيث لا يقطع الصفوف بعض المنابر، يقطع صفا أو صفين، فلا يقطع الصفوف، فلو زاد على الثلاث لا نستطيع أن نقول أنه بدعة، لكننا ننصح بثلاث درجات، لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأقره صلى الله عليه وسلم، من شريط أسئلة السلفيين في العدين. الحمد لله، وأنا ما وقفت على هذه الفتوى، ولكن أعرف هذا الكلام من درسه رحمه الله، فكان يقول أن الزيادة لا نحكم عليها بالبدعية. صحيح، صعب يا أخوان الحكم على شيء من البدعية، يصعب جدا، ولكن هذه السنة، لأن السنة تقريرية وقولية، وينبغي للشخص أن يلتزم السنن ولا يخالف. وقد علمت أن الخلفاء درجوا على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه رسول الله، وهذا التغيير إنما جاء من قبل مروان، ومروان لا يعتمد عليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.